عن الحسن والحسين إن ابني هذا سيد، مع أنه ابن فاطمة ابن ابنته، فهو أيضا ابن له. إن ابني هذا سيد وهو ابن البنت، فرزقها الله الغلام لكن ليس كما تحب إنما كما يرضى عز وجل، فرزقها بعيسى وخلد ذكرها وذكره. ولو أن الله عز وجل أجابها إلى ما سألت لكان عندها مجرد غلام لا يرفع لها ذكرا، لكنه أجابها إلى ما فيه خير لها. ولو أن ابنة زوجة عمران انكشف لها باب القدر لقالت يا رب ارزقني بأنثى تكون كما تريد، فإذا سألت فمنعت فلا تتطير ولا تظن أن الرب يحرمه، فإنه لا يحرم العباد أصلا، حتى لو منعك فإنه يمنعه لك. لكن العبد من سوء ظنه بربه يتشاءم ويقول قد دعوت فلم أرى استجابني. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدل لله أن يهتديهم، فأرسل إليه الملك فجاء الأبرص فقال أي شيء تريد؟ فقال لون حسن وجلد حسن وأن يذهب هذا الذي قد يرى الناس من أجله، فمسحه فأرقي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال أي المال أحب إليه؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة العشراء وقال بارك الله لك فيه. ثم أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وأن يذهب هذا الذي قد يرى الناس من أجله، فمسحه فأرقي شعر حسن. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حامية وقال بارك الله لك فيه. ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه فذهب عنه الذي يجري. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة وقال بارك الله لك فيه. قال صلى الله عليه وسلم ثم إن هذا ولد والدك وهذا وهذا. ثم جاءهم الملك للامتحان فجاء إلى الأبرص في صورة رجل الأبرص ليذكره بحاله الأول، فقال عادل سبيل ارفعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك لونا حسنا وجلدا حسنا ومالا ناقة أتبلغ بها في سفر. فقال الحقوق كثيرة، يعني ليس عندي زائد عن حاجتي. قال يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرصك فعافاك الله عز وجل وفقيرا فأغناك الله؟ قال إني ولدت المال في جرع عن ذلك. قال إن كنت كما قلت صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص، فقال الأقرع والحقوق كثيرة. فقال يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يحزنك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل؟ قال إني ورثت المال كافر عن كافر. ثم أتى الأعمى فقال له مثلما قال، فقال يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وفقيرا فأغناني الله عز وجل، فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرزقك اليوم في شيء أبدا. قال أمسك عليك مالك فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبه. إن هؤلاء الثلاثة أمثلة كثيرة لبني آدم. الرجل الأول الأبرص والأقرع فيهما كبر وجحود للنعم، وهما على حالتهما هي. فلما جاءه الملك وقال أي شيء تريد وهو رجل أبرص، لم يقل أن يذهب هذا الذي تجرر الناس من أجل، إنما قال جلا حسنا، أنت رجل مبتلى، ألا تكون قصارى أماليك أن يذهب البلاء عنك؟ لا، ده يريد جلدا حسنا، أماني واسعة جدا لا يقف عند حد، ولونا حسنا، ما قال جلدا ولا لونا ولا قال يذهب البرص، لا، رجل صاحب أمان واسعة جدا، جلدا حسنا ولونا حسنا، وأعطاه مال. لما رزق هذا الفقير بالمال وذهب مرضه كيف صار حاله؟ صار إلى النار، لأنه جحد نعم الله عز وجل عليه. فهذا الأبرص الذي طوال عمره يقول اللهم عافيني، هذا الفقير الذي يقول اللهم أغنيني، أغناه الله عز وجل وأذهب عنه المرض، فإلى ما صار حاله؟ إلى ما يسقط الرب عز وجل، ذهب إلى النار. فكان المال بالنسبة لهذا الفقير عين الحرمان، وكان ذهاب مرض هذا سبيلا إلى النار. ولو أنه ظل كما هو فقيرا مملقا أبرصا، لعل الله عز وجل أن يدخله الجنة. فكم من رجل فقير يسأل ربه المال، لو يسر المال له لدخل النار، فيحرمه لكرامته على ربه. والعبد الجاهل بحكم ربه لا يدري، يظن أن هذا عين المن، بل ربما ترك شيئا من العبادة وشعر بشيء من القنوط، وهذا الذي فتح أبواب أخرى، حتى سأل بعض العباد بعضهم، تركوا ربهم واستغاثوا بالأولياء، لأنه يدعو ولا يرى إجابة، ولا يشعر أن الله عز وجل يمنعه لرحمته به، وأنه لو يسر للعبد ما يريد ربما هلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وبينما امرأة ترضع صبيا لها، إذ مر بها راكب على دابة فارهة ذو شارات حسنة، رجل في أبها وفي نعم، دابة فارهة إشارة حسنة يتبعه الناس، فنظرت المرأة إلى ظاهر حال، نظرت إلى المال وإلى هذا الجاه وهذه الحظوة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله والصبي في المال، والصبي يرضع ثدي أمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فترك الصبي الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم رجع إلى الثدي يمص. قال أبو هريرة: فلكأني أنظر إلى النبي الآن يضع أصبعه في فمه يمصه، يمثل الحالة التي كان عليها الصبي. ثم مروا بأمة يجرونها يقولون: زنيتي، وتقول: حسبي الله. يقولون: سرقتي، وتقول: حسبي الله. فنظرت الأم إلى ظاهر الحال، إلى هذه المجررة المتهمة بالزنا والسرقة، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الصبي الثدي وقال: اللهم اجعلني

القدر، ثم ثنى برحمته ووعد أن يرزقهما غيرهما أقرب منه زكاة وأحرى. فانظر إلى عين رحمته وانظر إلى واقع الغلام. فإذا مات لك صغير أو دعوت بالمال فلم ترزق، أو أن تسافر إلى الخارج فمنعت، فلا تتشائم ولا تظن أن هذا دعاء مردود، بل لعله مجاب، ولكن القدر لا يكشفه الله لأحد. وفي بعض الأخبار التي رواها شيخ الإسلام ابن القيم على سبيل الاستئناس، قال يعقوب لربه وداود كل في زمانه: يا رب لما تصنع ما تصنع؟ فقال: تريدون أن أخبركم بسري؟ هذا سر. لماذا يرد دعاء هذا؟ لماذا لم يجيبك؟ إنه سر. فلا تتطير وتظن بربك ظن سوء، ولكن حسن قصدك وظنك، واعلم أن ربك رحيم بك، ومن رحمته يمنعك ما فيه حتفك وهلاكك، ولكنه كما قال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولهذا لو أحسن العبد الظن بربه لعلم أن الحرمان أحيانا يكون هو عين الإجابة، ولكن الناس لا تدري. حتى قال أهل العلم: ما هي الحكمة في عدم إيمان آل طالب مع حرص النبي على إيمانه؟ فقال أهل العلم: إن جماعة من الصحابة الكبار الذين كان لهم حصوة في قومهم كعمر مثلا وحمزة، لما أسلموا لم يعد لهم وزن عند قومهم ومنعوه بعذاب. فلو أسلم أبو طالب لكان حصره مثل حصره، فكان كفره هو السبب الذي قدره الله لمنع الأذى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت قريش تهاب على طالب وتعمل له حسابا، يخشون من أذية النبي أن يسلم أبو طالب فيمتنعون عنه. ولهذا لما مات صبوا عليه العذاب صبا، فقرض الله عنه بالهجرة. فلا تقل حرمني، فإن الرب ليس كذلك، إنه كما قال عن نفسه: خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلق، حتى إن الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تغراه بأسرتها. وادخر عنده 99 جزءا. فلو علم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لما يأس من الجنة. اللهم رب العالمين، وصلاة في الأقدام.